أن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من الدروس التي تلقى في هذا المسجد، مسجد ذي النورين في حي السلام من مدينة الرياض. ولعله أن يكون آخر الدروس في هذه الفترة، نظرا لأن الذي يظهر أن ما أن الشغل الذي بقينا في الرياض من أجله ربما ينتهي غدا، ولكن إن شاء الله لنا لقاءات مستقبلة. وبناء على هذا، لعلنا نقتصر على شرح شروط وجوب الحج وعلى صفة العمرة والحج نظرا لضيق الوقت، لأننا لو تكلمنا على ما يسر الله عز على ما لو تكلمنا بما يسر الله من تفسير ما سمعنا مما قرأه إمامنا في هذه الليلة، أخشى أن لا ندرك ما نريد بيانه من شروط وجوب الحج وبيان صفة الحج والعمرة. فهل ترون أن نتكلم على الآيات كما هي العادة، أو أن نذكر شروط وجوب الحج وكيفية الحج والعمرة؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. طيب، على بركة الله عز وجل، حكمة الله عز وجل أن جعل العبادات شروطا لا تجب إلا بها، وذلك من أجل انضباط العبادات حتى لا يختلف الناس فيها. فيقال مثلا: من تمت فيه هذه الشروط وجبت عليه العبادة، ومن لم تتم في حق الشروط لم تجب عليه، حتى ينضبط الناس ولا يقال لهذا افعل ولا بد ولهذا لا تفعل. فيقال: هناك والحمد لله حدود حددها الله عز وجل، إما في كتابه وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شروط الحج: الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع الحرية، والخامس الاستطاعة. ومعنى قول الإسلام أن الكافر لا يصح منه حج ولا عمرة، لا يصح منه حج ولا عمرة. وعليه فلو أن رجلا لا يصح وحج أو اعتمر وهو لا يزال لا يصلي، فحجه باطل ولا يقبل منه، لأن من شرطه إيش؟ الإسلام. ولكن لو فرض أن الرجل حج وهو مسلم ثم ارتد بعد ذلك عن الإسلام، إما بترك الصلاة أو الاستهزاء بدين الله أو ما أشبه ذلك، فهل يبطل حجه الذي سبق أو لا يبطل؟ في هذا تفصيل: إن عاد إلى الإسلام لم يبطل، وإن مات على الكفر بطل. والدليل قول الله تبارك وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقوله عز وجل فيمت وهو كافر يدل على أنه لو عاد إلى الإسلام بعد الردة فعمله غير حابط بل هو باقي. ولذلك يسأل بعض الناس يقول: إنه حج وهو مستقيم على دين الله، ثم سفه مع الناس وصار لا يصلي وصار يفعل المحرمات والفواحش، ثم هداه الله فالتزم، فيسأل يقول: هل حج الأول باطل أو غير باطل؟ ماذا تقول له؟ أجب يا جماعة: غير باطل. لماذا؟ لأنه عاد إلى الإسلام، وحبوط العمل بالردة إنما يكون إذا مات على رده والعياذ بالله. اللهم ثبتنا بالقول الثابت. هذا شرط. الشرط الثاني العقل، المجنون لا حج عليه، حتى لو فرض أن مجنونا خلف له أبوه أموالا عظيمة طائلة ثم مات هذا المجنون فإنه لا يقضى عنه الحج. لماذا؟ لأنه إيش؟ لم يجب عليه الحج، إذ من شرط وجوب الحج العقل، وهذا غير عاقل. لكن تجب الزكاة على المجنون في ماله، لأن الزكاة حق المال، أن يكون بالغا. ضج البالغ من ضج البالغ؟ الصغير. الصغير لا حج عليه، لا يجب عليه الحج ولا يجب عليه إتمام الحج. فعلى هذا لو أن صغيرا لم يبلغ أحرم بالعمر ثم ضاق صدره بلباس الإحرام أو بالزحام وهول، لا خلاص ما نكمل، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنه ليس ببالغ. فالصغير لا يجب عليه الحج ابتداء ولا استمرارا، وعليه فلو مات صغير يبلغ 14 سنة ولم يبلغ بإنبات ولا إنزال مني، فهل يحج عنه على سبيل الوجوب أو لا يحج؟ لا يحج على سبيل الوجوب لأنه لم يبلغ. الشرط الرابع الحرية، احترازا من العبودية يعني الرقيق، فالرقيق لا يجب عليه أن يحج لأنه مملوك، فهو مملوك لا يملك. الشرط الخامس الاستطاعة، أن يكون الإنسان قادرا على الحج ببدنه وماله. انتبه يا أخي، ترى هذا الشرط هو أهم الشروط، ولذلك نص الله عليه في كتابه بقوله ولله على الناس حج البيت إيش؟ من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة بالمال والبدن، بالمال والبدن. الذي لا يستطيع أن يحج ببدنه يعني أنه مريض أو كبير أو إذا ركب السيارة داخل ولم يفق حتى تقل أو ما أشبه ذلك، هذا لا يستطيع ببدنه وعنده مال لكن ما يقدر. يقول العلماء رحمهم الله إن كان هذا الذي لا يستطيع الحج ببدنه لا يرجى أن يقدر عليه فيما بعد، فهذا إذا كان عنده مال يلزمه أن يحجج من ينوب عنه أو أن ينيب من يحج عنه. انتبه، إذن العاجز عن الحج إذا كان عنده مال لكنه لا يستطيع ولا يرجى أن يستطيع في المستقبل، فالواجب عليه أن ينيب من يحج عنه. مثال ذلك إنسان مريض مرضا لا يرجى برؤه لكنه عنده مال ولم يحج الفريضة، نقول يلزمك أن تنيب من يحج عنك. رجلا كان أو امرأة، فيجوز أن يحج عن الرجل امرأة وأن يحج عن المرأة رجل. دليل ذلك أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوع لا يثبت على الراحل، أفأحج عنه؟ قال نعم. قال نعم. الشيخ الكبير الذي لا يثبت على الراحلة هل يرجى أن يثبت على الراحلة فيما بعد؟ عجب يا رجل، لا يرجى، كبير عجزه لا يرجى أن يزول، لأن الإنسان كلما تقادمت به السن ازداد ضعفا. طيب، وفي قولها أدركت إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي، يدل على أن هذا الأب فرض عليها أن يحج، وإلا لقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام إن أباك لا فريضة عليه. طيب إذا كان العجز يرجى زواله بأن يكون الإنسان لما جاء وقت الحج وإذا هو مريض بحمى يرجى أن يشفى منه، فهل يلزمه أن ينيب من يحج؟ لا، ولا يجوز أن ينيب من يحج، ينتظر حتى يعافيه الله ويؤدي الحج بنفسه. إذن العجز بالبدن نوعان، قل لنا يا أخ. نعم. طيب العجز الذي لا يرجى زواله ماذا يلزم الإنسان إذا كان عنده مال؟ بارك الله. تمام. العجز الذي يرجى زواله الأخ أنت. نعم أحسنت، ينتظر حتى يقبل، لأن الحج يجب على الإنسان بنفسه لا بغيره. بارك الله فيك. اسمع، بقي علينا القدرة بالمال. العاجز بالمال لا يلزمه الحج، لا يلزمه الحج إلا إذا كان في حجه لا يحتاج إلى المال. خليك معي يا أخي. العاجز بالمال لا يلزمه الحج إلا إذا كان في حجه لا يحتاج إلى مال. طيب، إنسان قوي البدن نشيط في الرياض ولكنه ما عنده مال تذكرة للذهاب والرجوع، هل يلزمه الحج؟ أجب يا رجل، لا يلزم، لا يلزمه. كالفقير الذي ليس عنده مال هل تلزمه الزكاة؟ لا تلزمه. إذن هذا لا يلزمه الحج. أما لو كان لا يحتاج إلى مال كما لو كان في مكة وليس عنده مال لكنه قادر ببدنه يستطيع أن يذهب إلى عرفات ويرجع بدون ضرر ولا مشقة، هل يلزمه أو لا يلزمه؟ يلزمه لأنه ليس بحاجة لمال. طيب، إذا كان الإنسان مدينة يعني عليه دين، عنده مال يكفي للدين، يكفي للدين فقط، فهل يلزمه الحج؟ لا يلزمه، لأن قضاء الدين أوجب من الحج، لأن الحج لا يجب إلا إذا برئت الذمة من الدين. انتبهوا لهذه يا أخوان، إن بعض الناس الآن يتعب إذا كان ديننا ويقول أنا أريد أن أحج، نقول لا تحج، قضاء الدين أهم، والحج لا يجب عليك وعليك دين لأنك لا تستطيع. إذا قدرنا أن الدين عليك 10,000 وأنت ستحج ب2,000، صرفت 2,000 في الحج، معناها أنك ما استفدت من الـ2,000 اللي عندك في قضاء الدين، لكن لو دفعتها للدائن استفدت أو لا تستفيد؟ تستفيد، يبقى عليك إذا دفعت 2,000 من 10 كم يبقى؟ 8. إذن يا أخي سدد. يسأل بعض الناس يقول إذا أذن لي صاحب الدين أن أحج هل أحج أو لا أحج؟ أو نقول لا تحج، لأنه لو أذن لك هل يسقط شيء من دينه؟ ما يسقط، إذن ما سبب، لا تحج. ولكن إذا كان الإنسان عليه دين مؤجل وبيده الآن دراهم وهو يعرف أنه إذا حل أجل الدين سيوفي، هل يلزمه الحج أو لا؟ هذا يلزمه، وذلك مثل أولئك القوم الذين عليهم ديون لصندوق التنمية العقارية وهم يوفون كل الأقساط، ويقول إذا حل القسط أستطيع أن أدفع، وعنده الآن دراهم عند الحج يحج أو لا يحج؟ يحج، لأن هذا لا يتضرر بسقط الدراهم في الحج، إذ أن الأقساط السابقة أوفاها، والأقساط المقبلة عنده استطاعة أن يوفيها، فإذا يلزمه أن يحج، لأن بيده ما يستطيع الحج به. كثير من الناس الذين عليهم ديون حالة أو مؤجلة وليس بيدهم شيء يتضايق إذا لم يحج، فأقول لا تتضايق، تضايق إذا لم توفي الدين. أما الحج فليس واجبا عليك، أنت ومن ليس عنده مال سواء. هل يتضايق الفقير بعدم إخراج الزكاة؟ أجيب يا أخوان لا. إذن هذا المدين لا يتضايق بعدم الحج ما دام الله قد رخص له، فلا يتضايق، وهو لو لاقى ربه قبل أن يحج فلا حساب عليه في ترك الحج، لأنه لم يكن فريضة في حقه. فلتطمئنوا أيها الإخوان الذين عليهم دين وليس بيدهم ما يوفي الدين والحج، نقول قدم الدين ثم حج، والمسألة والحمد لله واضحة. طيب، فإن تبرع شخص لهذا المدين وقال أنا أصرف عليك نفقة الحج ذاهبا وراجعا، هل يلزمه أن يحج؟ يلزمه؟ لا يلزمه. هذا عن قوله، ما هو التفصيل؟ لا يلزم يا إخواني، لا يلزمه، وإن شئتم فقولوا فيه التفصيل. إذا كان هذا الرجل الذي تبرع لا يرى لنفسه منا على هذا الرجل، فقد نقول إن يلزمه. وإذا كان يخشى أن يمن عليه في المستقبل ويقول أنا اللي حججت، أنا اللي أديت الفريضة عنك، فهنا يلزم ولا ما يلزم؟ لا يلزم بالأشكال. الإنسان لا يمكن أن يهدي رماء وجهه. غدا يبقى هذا الرجل كلما حل شيء، كلما جلس قال أنا الذي أديت الفريضة عن هذا الرجل وأعطيته يحج، ما يلزم، لأن هذا فيه منا. لكن لو لم يكن، إذا لم يكن فيه منا إطلاقا، كأخ طيب وشفيق، يعني أخ من النسب هو شقيق، فهذا قد نقول يجب عليه لأنه ما في منه. هذه شروط وجوب الحج. أما صفة الحج والعمرة، فاعلم قبل كل شيء أن الأنساك ثلاثة أنواع. الأنساك ثلاثة أنواع، اضبطها يا رجل. الأنساك ثلاثة أنواع: إفراد وقران وتمتع. إفراد وقران وتمتع. الإفراد أن يأتي بالحج وحده، والقران أن يجمع الحج والعمرة جميعا، والتمتع أن يأتي بالعمرة أولا ثم بالحج ثانيا. والآن طب رجل لما وصل الميقات قال لبيك اللهم حجا، ما هذا؟ مفرد. طيب، آخر قال لما وصل الميقات لبيك عمرة وحجا، قارئ، هذا قران. رجل ثالث قال لبيك عمرة ومن نيته أن يحج تلك السنة، هذا إيش؟ متمتع. هذا متمتع. فأيهما أفضل؟ الأفضل على القول الراجح التمتع، ويجوز الإفراد ويجوز القران، لكن التمتع أفضل. كيفية التمتع؟ يحرم من الميقات بالعمر، وإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وحل نهائيا، كل شيء يجوز له من محظورات الإحرام. وإذا كان يوم الثامن أحرم بالحج هذا التمتع. القران إذا وصل إلى الميقات قال لبيك عمرة وحج، فإذا وصل مكة طاف وسعى ولا يقصر ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد. حتى لو فرض أنه ذهب من الآن والليلة 26 من شوال وأحرم بالقران، قلنا تبقى على إحرامك إلى متى؟ إلى يوم عيد الأضحى. عندنا 5 أيام من هذا الشهر، وشهر القعدة، و10 من الحج، كم شهر؟ 16 يوم. لا شك في صعوبة الإفراد. لما وصل الميقات نقول أحرم بالحج فقط، إذا وصل مكة طاف وسعى ولا يقصر ويبقى على إحرامه إلى متى؟ إلى يوم عيد الأضحى. هل هناك فرق بين القارن والمفرد؟ لا، كلاهما سواء، إلا أن الفرق أن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي. أفهمتم؟ فرق آخر أن القارن يحصل له عمرة وحج والمفرد لا يحصل له إلا حج. المتمتع يختلف عنهم. المتمتع إذا وصل إلى مكة ماذا يصنع؟ يطوف يمشي معنا ويسعى ويقصر ويحل يحل. فإذا كان يوم الثامن أحرم بالحج وعليه هدي، لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ثم قال بعد ذلك فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. والتمتع قلنا إنه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به، أمر أصحابه أن يتمتعوا، حتى إنه لما أتم السعي خطب الناس وأمرهم بالتمتع. وحتى ما عليهم التمتع وقالوا يا رسول الله كيف نحن ونأتي النساء ونباشر النساء ونحن حجاج؟ قال افعلوا ما أمركم به، افعلوا ما أمركم به. إيش نعمهم؟ افعلوا ما أمركم به. شوف حتى عليه. ثم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت معك صلوات الله وسلامه عليه لطيب قلوبه. لأنهم لم يكونوا يعرفون أن الإنسان يجمع بين العمرة والحج، يعني يأتي بعمرة مفردة ثم بالحج مفرد، ما كانوا يعرفون هذا. ولهذا قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة. إذن التمتع أفضل، التمتع أفضل. لكن إذا وصلت إلى مكة يوم الثامن والناس قد خرجوا للحج فهنا لا تمتع، لأن متى تمتع؟ لأن معنى تمتع يعني تمتع بما أحل الله له من محظورات الإحرام بين العمرة والحج. فإذا وصلت إلى اليوم الثامن ما بقي للعمرة مكان، الناس الآن في الحج، فهنا إما أن تفرد وإما أن تقلب، لأنه ما في مكان للعمرة. هذه الأنساك. إذن الأنساك 3، عدها لنا يا أخي. الإفراد وإيش القران والتمتع. بارك الله. صف لي التمتع. بالعمر تطوف تحرم تمام. وفي اليوم الثامن تحرم بالحج. بارك الله. طيب القران اشتري تنوي العمر والحج تقرن بينهم تقول لبيك عمرة وحج. طيب وصلت إلى مكة أحسن. إذا وصلت إلى مكة تطوف وتسعى وتبقى على إحرام لا تحل إلى يوم العيد. طيب الإفراد نعم لبيك اللهم حجا متى اذا وصلت ميقات تقول لبيك اللهم حجا. وصلت الى مكه ماذا تصنع؟ وصلت الى مكه ماذا تصنع؟ تطوف وتسعى وبعدين لحد لقى النجوم وبعدين طفت وسعيت وماذا تصنع؟ نعم وصلنا إلى مكة تطوف وتسعى وتبقى على إحرامك إلى يوم العيد. بارك الله. إذن ما الفرق بين الإفراد والقران؟ نعم لا إيش لا فدية لا هدي ما فدية. طيب والقران في هدي فرق آخر إيه أنت كم الطواف والسعي واحد ها الإقامة ما أفهم ها؟ لا لا لا كل واحد نعم تمام. بارك الله فيك. الفرق القران فيه هدي والإفراد هدي فيه. الفرق الثاني القران فيه عمر وحج والإفراد ما فيه إلا حج فقط. طيب فهمنا الآن الفرق. الطواف والسعي واحد، طواف واحد للقدوم وسعي للحج واحد. طيب التمتع عرفناه وقلنا الأفضل التمتع، واضح يا جماعة؟ أي يشترك المفرد والقارن في الأفعال، أفعالهما سواء، طواف واحد وسعي واحد وعمل واحد، يختلفان في أن الحج القارن له عمرة وحج والمفرد حج. فرق آخر القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه، هذا فرق. طيب التمتع أفضل منه لأن تمتع فيه عمرة مستقلة بطوافها وسعيها وتقصيرها، وحج مستقل بطوافه وسعيه وحلقه أو التقصير. لنبدأ أولا، وصلنا إلى مكة وقفنا على باب المسجد الحرام، ماذا نصنع؟ نقول كما نقول في المساجد الأخرى، بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثم إلى الكعبة نستلم الحجر الأسود، يعني نمسحه باليد ونقبله إن أمكن، فإن لم يمكن فلا تزاحم فتتأذى وتؤذي ويحصل انشقاق كلام جدال، يكفي أن تشير إليه بيدك، ما هو باليدين كلها كما يفعل العوام، لا بيد واحد اليمنى، وتقول السلام وتقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. تنحرف على اليمين وتطوف سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر شوط، ثم منه ثانية إليه ثانية شوط آخر. في هذا الطواف افعل سنتين، السنة الأولى الاطباع، والاطباع أن تجعل وسط الرداء تحت إبطك الأيمن وطرفيه على الكتف الأيسر، وهذا في الطواف فقط. أما ما يفعله العوام تجده مطبعا من حين حرم الميقات، هذا غلط. السنة حقا تتبع، ما فيه اطباع إلا في الطواف فقط، الاطباع في جميع الأشواط السبع. السنة الثانية الرمل، الرمل أن تسرع في المشي، لكن في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، الأربعة الباقي ليش ما فيها رمل، تمشي عادي. الرمل إذا لم يمكن لشدة الزحام سقط، لا تقول أنا والله قوي نشيط أبي أرمل أدعس قدامي، ما يصلح، لكن تمشي على ما أنت عليه حسب ما يسمح به الزحام. في هذا الطواف إذن سنتان، الأولى إيش؟ الاطباع، وهو أن يجعل وسط الرداء تحت أبطي الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، وإذا انتهى من الطواف أعاد الرداء على حاله وستر المنكبين. طيب، في سنة أخرى وهي الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، والباقي تمشي حتى لو كان المطاف واسع ولا زحام فيه، امشي في الأربع الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين طاف في حجة الوداع رمل ثلاثا ومشى أربع. طيب، إذا درت حتى وصلت الركن اليماني امسحه بيدك ولا تقبل، لأنه ما في حجر يقبل في الدنيا كله إلا واحد، ما هو؟ الحجر الأسود. لا تقبل ركن اليماني. طيب، إذا لم تستطع أن تمسحه لكون المطاف مزحوما، لا تفعل شيء ولا تشر إليه، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أشار إليه. وماذا تقول بين الركن اليماني والحجر الأسود؟ تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعض العوام مكمل يقول أدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، هذا الدعاء من كيسه، تعرفون الكيس؟ هذا من الجيب، ما هو من السنة، ما ليس من السنة. طيب، إذا خلصت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، خلصت ولا وصلت الحجر، تسكت؟ لا، أعيد أعيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أعيد حتى أصل الحجر. إذا وصلت الحجر كبر الله أكبر، ولا حاجة تقف وتستقبل الحجر، ما له داعي، حتى لو كنت تمشي كبر الله أكبر. في بقية الطواف ماذا تسمع؟ ماذا تقول؟ قل ما شئت، اقرأ القرآن، اذكر الله، كبر الله، سبح الله، ادعو. لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. أكملت الأشواط السبعة فماذا تصنع؟ اذهب إلى مقام إبراهيم. مقام إبراهيم كان حجرا وضعه إبراهيم الخليل عليه السلام حين ارتفع بناء الكعبة، فوضعه ليرتفع وبقي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتم سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ وهو يمشي إليه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فصلى خلفه ركعتين. قرأ في الأولى والثانية الفاتحة، وهذا لا بد منه، وقرأ بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. ولم يطول، انتبه للنقطة هذه، لم يطول الركعتين ولم يدعو بعدهما. ولهذا كان السنة في الركعتين خلف المقام بعد الطواف السنة الإسراء، يقتصر بقراءة على يا أيها الكافرون وقل الله أحد بعد الفاتحة، ويسرع في الركوع والسجود، ما يطول ولا يبقى يدعو كما يفعل العامة الجهال من يوم السلم على طول. لأن نبيك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدعو بعدهما. أخر المكان ليأتي إنسان آخر يريد أن يصلي ركعتين خلف المقام، فإن كان المقام إذا قربت منه تأذيت من الطائفين وآذيت الطائفين فماذا تصنع؟ أبعد، أبعد في أي مكان من المسجد، حتى لو لم تكن إلا في المسجد أو قريبا من المسجد، لأن المكان وهو خلف المقام سنة. وحضور القلب في الصلاة وعدم الإيذاء إيش؟ واجب أو قريب من الواجب. فصلي ركعتين وبعد ذلك تنطلق إلى الصفا، فإذا دنوت منه فاقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإن شئت فقل أبدأ بما بدأ الله به، وإن شئت لا تقل، المهم اقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. اصعد على الصفا، استقبل القبلة، ارفع يديك وادعو الله، احمد الله وهلل وكبر، وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب. ثم ادعو بما شئت، ثم أعد الذكر مرة ثانية، ثم ادعو بما شئت، ثم أعد الذكر مرة ثالثة، ثم متجها إلى المروة، تمشي على عادتك حتى تصل إلى العلم الأخضر، وهو معروف علم عمود أخضر وفوقه إيش؟ نور أخضر. إذا وصلت إلى هذا أركض، أركض قدر ما تستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى في هذا المكان سعيا شديدا، حتى إن إزاره لتدور به من شدة السعي، ما هم مثل ما يفعل الناس هكذا ينازل كسوفه ولا أركض. طيب إذا الازدحام نقول كما قلنا في الرمل في الطواف، يعني تمشي على ما يسمح به الوقت أو ما يسمح به المكان. إذا أقبلت على المروة هل تقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ لا، تصعد على المروة، تتجه إلى القبلة، وتفعل من الذكر والدعاء كما فعلت على الصفا، هذا شوق. ثم تنزل متجها إلى الصفا، يا رجل إلى الصفا، تمشي في موضع المشي وتركض في موضع الركض حتى تقرب من الصفا. إذا قربت من الصفا هل تقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ لا، ما تقرأ، لأن نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإمامك وقدوتك ما قرأها إلا حين دنا من الصفا لما خرج من الطواف. ولا يغرنك هذا ما تسمعه من الجهال. من الصفا إلى المروة شوق، ومن المروة راجعا إلى الصفا شوق. إذن وتكمل سبعة أشواط. إذن تبدأ بالصفا وتختم بالصفا. وخطئوني إن أخطأت. تبدأ بالصفا وتنتهي بالصفا. تجمعون على أني مخطئ؟ تجمعون على الخطأ ولا لا؟ وهل أبقى معكم أو أنا أنهزم؟ لا، مو كيف، الحق حق ويتبع. نعم، ما يخاف أنهزم. والانهزام إذا كان في ذات الله فهو انتصار. طيب، إذن تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. فإذا سعيت ووجدت نفسك أنك منتهي بالصفا فاعلم أنك أخطأت، إما أنك زدت شوطا أو نقصت شوطا. واضح يا جماعة؟ واضح. ماذا تقول في السعي؟ السعي طويل. ماذا تقول؟ تذكر الله، تسبح، تهلل، تقرأ، تدعو. لكن روي عن ابن مسعود أنه كان يقول في مكان السعي الركض، يقول رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، في مكان الركض. والركض كما قلنا أولا بين العالمين. طيب، انتهيت من الأشواط الثلاث، فماذا تصنع بعد ذلك؟ إن كنت مفردا أو قارنا تبقى على الإحرام، وإن كنت متمتعا تذهب إلى الحلاق وتقصر ثم تحل الحل الكامل، تلبس الثياب وتتطيب وتتمتع بأهلك إن كانوا معك، كل شيء يحل. انتهت العمرة أو لا؟ أسألكم جماعة، انتهت العمرة. طيب، في اليوم الثامن تحرم بالحج، تغتسل كما اغتسلت عند إحرام بالعمرة، وتلبس ثياب الإحرام، وتتطيب عند الإحرام سواء في الحج أو العمرة، على رأسك وعلى لحيتك بأطيب ما تجد، ثم تخرج تحرم من مكانك في مكة وتخرج إلى منى. طيب، فإن كنت نازلا في منى، من أين تحرم؟ من مكانك، من منى تحرم، تقول لبيك حج، وتبقى في منى من ضحى اليوم الثامن إلى صباح اليوم التاسع، تصلي ركعتين ركعتين بدون جمع. وإذا كان صباح اليوم التاسع بعد طلوع الشمس تذهب إلى عرفة، تذهب إلى عرفة. وإن تيسر لك أن تنزل بنمرة فانزل فيه لا أن تزول الشمس، وإن لم يتيسر كما هو المعروف الآن أنه لا يتيسر هذا الشيء، تذهب إلى عرفة وتنزل فيه وتبقى هناك ذاكرا لله، تاليا لكتابه، شاعرا أنك في عبادة، حتى تزول الشمس ويأتي وقت الظهر، فتصلي الظهر والعصر جمع إيش؟ جمع تقديم. صلي الظهر والعصر جمع تقديم. وإذا أمكنك أن تستمع إلى خطبة الإمام الذي يخطب في مسجد نمرة فهو أفضل، وهذا قبل صلاة الظهر، وأظن هذا متيسر. متيسر ولا متيسر؟ بأي وسيلة؟ بالراديو، خل معك راديو لتستمع إلى خطبة الإمام في مسجد نمرة. إذا فرغت الخطبة أذن، أذن ثم أقم وصل الظهر ركعتين والعصر ركعتين. بعد هذا تتفرغ للدعاء. من المعلوم أن الإنسان يتغدى وينام شوي ويعمل ما يعمل مما ليس حراما، ولكن يحرص على الدعاء لا سيما في آخر النهار. قال أنا ما عندي دعاء يستغرق كل هذا الوقت، صح ولا لا؟ يعني يقول ما عندي دعاء أبقى من صلاة الظهر أو من الغد والنوم بعده إلى غروب الشمس، ما عندي دعاء، وش أقول؟ نعم، الذكر، اقرأ القرآن. القرآن يا أخي، القرآن ذكر ودعاء، لا بد أن يمر بك في القرآن آيات وعيد، آيات وعد، آيات ترغيب، آيات ترهيب. اقرأ وتدبر، وكلما مر بك آية وعد وثواب ادعو الله، كلما مر بك آية وعيد وترهيب استعذ بالله. وبهذا تحيي الوقت بذكر ودعاء، وجرب تجد. يعني بعض الناس يكون معه كتاب يدعو وهو لا يعرف الدعاء، لا يعرف معنى ما يقول. كثير من الناس ما يعرف ما يقول، معنى ما يقول. خذ المصحف اقرا، مثلا مرات بقول الله تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا الى اخره. ماذا تقول إذا مررت الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ ارفع يديك، اللهم اجعلني منه، اللهم اجعلني منه، وكرر الدعاء. إذا مررت بقول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون إلى آخر الآيات، قف وادعو الله، اللهم اجعلني من عباد الرحمن، اللهم اجعلني من لهم غرف في الجنان، وما أشبه ذلك. فإنك سوف تكون قارئا ذاكرا داعيا، وما تقرب أحد إلى الله بخير مما خرج منه وهو القرآن. واضح هذا يا أخواني؟ مجرب أن الإنسان ما يمل، لأن الدعاء مهما دعوت تمل في هذه المدة الطويلة. لكن القرآن مع الدعاء كلما مر بك آية رحمة سألت، كلما مر بك آية عذاب تعوذ، حينئذ تحيي الوقت هذا كله بإيش؟ بقراءة ودعاء وجرب تجد. إذا غربت الشمس من يوم عرفة فادفع من عرفة متجها إلى، كملوا إلى إيش؟ إلى مزدلفة؟ نعم، إلى مزدلفة. مزدلفة سميت بمزدلفة لأنها أقرب المشعرين إلى الكعبة، والازدلاف بمعنى القرب، أقرب المشعرين إلى الكعبة. وش المشعر الثاني؟ عرفة. عرفة المشعر الحلال، ومزدلفة المشعر الحرام، وأيهما أقرب يا أخي؟ لا أنا أسف خاص. وش مزدلف؟ إحنا المسجد ذي النورين وين تروح مزدلف؟ ها وش اللي قلت أنا؟ أقرب الكعبة منين؟ من منى. أقرب المشاعر إلى شو؟ لأن أقرب إيش؟ ومنى خليتها وراء منى مشعر. ومزدلفة. لماذا سميت مزدلفة؟ أقرب منين؟ أقرب المشاعر. هل قلنا هكذا؟ ما قلنا هكذا. لكن لاحظ أن اللحظات تفوت الإنسان خير كثير في مجالس العلم، وأنا لاحظتك فيك التفات شوي، عرفت؟ أيه. طيب جماعة، نتجه إلى مزدلفة. متى نصل إلى المزدلفة؟ إذا انطلقنا من عرفة بعد غروب الشمس، يعني يختلف الناس، أحد يسر الله السير له ويصل في أول وقت المغرب، وأحد يبقى إلى نصف الليل، أليس كذلك؟ لكن متى وصلت إليه؟ صل المغرب والعشاء، صل المغرب والعشاء جمعا وقصرا. وهل هنا صلاة بلا أذان يا رجل وبلا إقامة؟ ما يحتاج نتكلم على هذا، معروف. صل المغرب والعشاء جمعا وقصرا. طيب إذا تأخر وصولك إلى مزدلفة صلي متى وصلت، إلا إذا خشيت أن ينتصف الليل قبل أن تصل إلى مزدلفة. فالواجب أن تعدل عن الخط يمينا أو يسارا ثم تصلي. ليش؟ لأنه لا يجوز تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل. انتبه يا أخي، فإن الله تعالى قال في الكتاب العزيز: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى متى؟ إلى غسق الليل. ما قال إلى آخر الليل، إلى غسق الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقت العشاء إلى نصف الليل. ومن قال من العلماء إن وقت العشاء يمتد إلى الفجر فليس عنده دليل. وقت العشاء إلى نصف الليل بدلالة الكتاب والسنة. انتبه يا رجل. طيب إذا خفت أن ينتصف الليل قبل أن تصل إلى المزدلفة فما الواجب؟ الواجب أن تعدل يمينا أو شمالا عن الخط وتقف وتصلي المغرب والعشاء جمعا وإيش وقصرا، وبأذان وإقامة. لا، الإقامة مرتين والأذان واحد. وصلت إلى مزدلفة، تبقى فيه، تبيت فيه، ولا تتهجد. حتى لو كان من عادتك أن تهجد بالليل لا تهجد. والله ربما تستغربون يا جماعة، كيف ما نتهجد؟ والتهجد من أفضل الأعمال، يعني الصلاة في آخر الليل. نقول لا تهجد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أحرص منك على الخير لم يتهجد تلك الليلة. والله عز وجل يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. فليس العبرة بالكم ولكن بالكيف. نقول: نم، استرح، أنت أتيت من عرفة ومن وقوف طويل ومقبل عليك أعمال يوم النحر، رمي، طواف، سعي، نحر. ريح نفسك، نم إلى الفجر. إلا أن الوتر لا بد منه، الوتر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركه حضرا ولا سفرا. إذا طلع الفجر أذن من حين ما يطلع الفجر، ثم صل سنة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يترك سنة الفجر حضرا ولا سنة، وصل الفجر. وماذا تصنع بعد الفجر؟ بعد صلاة الفجر تذكر الأذكار الواردة بعد الصلاة والأوراد التي أنت توردها في أيامك العادية، وتبقى تدعو الله عز وجل. إن تيسر لك أن تذهب إلى المشعر الذي وقف عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذاك، وإلا ففي مكانه تدعو الله مستقبل القبلة إلى أن تسفر جدا، يعني يتبين السفر سفر الشمس كثيرا، ثم انصرف من مزدلفة إلى منى. إذا وصلت منى فأول شيء تبدأ به رمي جمرة العقبة، والأحجار خذها من منى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأخذها من مزدلفة، أخذها من منى. أمر ابن عباس أن يلقط له سبع حصيات، وقد ذكر ابن حزم رحمه الله في منسكه أنه أمره أن يلقط له سبع حصيات وهو واقف على الجمر. خذ سبع حصيات وارمي جمرة العقبة سبع، تقول مع كل حصاة الله أكبر، ولا حاجة بسم الله، الله أكبر سبع مرات، ثم انصرف إلى إيش؟ إلى المنحر، اذبح الهدي بعد الرمي، ثم احلق الرأس، ثم اقلع ثياب الإحرام والبس ثيابك المعتادة، ثم انزل إلى مكة وطف طواف الإفاضة بثيابك أو بثياب الإحرام، بثيابك المعتادة، بعد أن تطيبت وحللت من الإحرام الحل الأول انزل إلى مكة وطف طواف الإفاضة واسعى بين الصفا والمروة. في هذا الطواف ما في رمل، في اطباع ولا ما في اطباع؟ لأن هذه ثياب ثياب معتادة. وتسعى بين الصفا والمروة وتخرج إلى منى لتبيت بها. شوف كل يوم يوم العيد أعمال شر، رمي ونحر حلق طواف سعي، والله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله. حينئذ حللت التحلل كله، لما رميت ونحرت وحلقت وطفت وسعيت حللت مرة، حتى إن كان معك زوجتك فاستمتع بها. أرجو الانتباه، كم فعلنا يوم العيد من نسك؟ الأخ قم، كم فعلنا من نسك لما وصلنا منى؟ أربعة خمسة، وين؟ لا تفصل لي، خمسة بس بعد ما وصلنا منى، خمسة لا في منى، لما وصلنا منى يوم العيد ايش فعلنا؟ أربعة، كم فعلنا يا جماعة؟ خطأ، خمسة، عدها، رمي جمرة العقبة، النحر، نعم، أو الذبح، تمام، حلق الرأس، الطواف كبر، طواف الإفاضة والسعي، خمسة. مرتبة هكذا كما سمعتم ترتبون هكذا، هذا الأفضل. لكن من تيسير الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم النحر ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، اللهم لك الحمد. يعني لو نزلت من مزدلفة إلى مكة وطفت وسعيت وخرجت ورميت ونحت وحلقت، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز والحمد لله. لو رميت ثم حلقت ثم نحرت، يجوز ولا يجوز؟ يجوز. قدم وأخر كل سواء، وإذا سعيت قبل أن تطوف فلا حرج في الحج، لا حرج افعل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما سئل عن شيء يوم النحر قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لا إله إلا الله، ما أكمل هذا الدين. لا، لما فسح للناس هذا الفسحة، صار مثل هذا ينزل من مزدلفة إلى مكة، وهذا ينزل إلى المرمى، وهذا ينزل إلى المنحر وينحر، كل ينزل على راحته. لكن إذا تيسر لك ترتبها كما قلنا أولا، الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي، فهو أفضل لا شك. لكن من تيسير الله عز وجل أنه رخص لعباده أن يقدموا أو يؤخروا هذه الأنساك، افعل ولا حرج. رجعت من مكة إلى مكة، تبيت بها وتبقى إلى اليوم الحادي عشر، فإذا زالت الشمس فرم الجمرات، لكنها اليوم ثلاث جمرات لكل واحدة سبع حصيات، فالجميع 21 حصاة. ارمي الأولى أول ما تأتي إليه، وأنت نازل من منى إلى نحو مكة، ارمي الأولى لسبع حصيات، تكبر مع كل حصاة، ثم تنصرف منها قليلا وتقف مستقبل القبلة تدعو الله تبارك وتعالى بما شئت، رافعا يديك، وتطيل القيام هنا والدعاء اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ترمي الوسطى كم حصى؟ سبع حصيات. وإذا فرغت تقدم واستقبل القبلة وارفع يديك وادعو الله دعاء طويلا، ثم ترمي العقبة كم؟ سبع حصيات، ثم تنصرف، وليس بعدها وقوف، انصرف. هكذا رمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في اليوم الثاني عشر تفعل كما فعلت في اليوم الحادي عشر، أي ترمي الجمرات الثلاث بعد الزوال، ثم إن شئت أن تبقى في منى فلا حرج، وإن شئت أن تنصرف من منى فلا حرج، لقول الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. تنزل لمكة سواء تعجلت أو تأخرت، وإذا أردت الرجوع إلى بلدك فلا بد من طواف الوداع. شوف سبحان الله، هذا البيت معظم، تعظمه أول ما تقدم بالطواف، وتعظمه إذا انصرفت. ليش يا جماعة؟ بالطواف، طواف وداع، والطواف القدوم طواف تحية. تطوف سبعة أشواط بثيابك أو بإحرام، جماعة بثيابك المعتاد، بعده سعي لا تنصرف، تطوف سبعة أشواط وتنصرف، وإن صليت ركعتين خلف المقام فهو أحسن. وبذلك تم الحج والعمرة. تبين لنا الآن أن في الحج ست وقفات، في الحج ست وقفات. أنتم تقولون وقوف واحد عرف، ولكنه ست وقفات، ست وقفات. على الصفا وقوف، وعلى المروة وقوف، وفي عرفة وقوف، وفي مزدلفة وقوف بعد صلاة الفجر، وبعد الجمرة الأولى وقوف، بعد الثانية وقوف. كم هذه؟ ست وقفات. طيب نعود الآن نشوف ما هو الواجب من هذا الإحرام من الميقات واجب ولا سنة؟ واجب، واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراد الحج والعمرة أن يهل من ميقاته. وإذا عدلت عن ميقاتك إلى بلد آخر فأحرم من ميقات البلد الآخر. وعلى هذا فمن ذهب من أهل الرياض إلى المدينة وهو يريد الحج والعمرة من أين يحرم؟ منين؟ من ذي الحليفة أبيار علي. ولو جاء رجل من أهل المدينة مارا بالرياض وذهب من طريق أهل الرياض من أين يحرم؟ من قرن المنازل وهو السيء الكبير. طيب، في الطواف لو أن الإنسان لم يرمل في الطواف مع قدرته عليه هل يبطل طوافه؟ لا يبطل. لو لم يطبع لا يبطل. لو لم يصلي ركعتين خلف المقام فلا إثم عليه. طيب، لو لم يصعد الصفا ولكن وقف على حد السياج الموضوع للعربيات نجاسة ولم يبطل السعي، لأن المكان الذي يجب فيه السعي هو الذي ينتهي بإيش؟ في الأصياخ الموضوعة للعربيات. وأما صعود الصفا أو المروة فليس بواجب بل هو سنة. طيب، لو لم يحرم في الحج إلا يوم عرفة ماذا تقول؟ لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. لو دفع من عرفة قبل غروب الشمس فهو حرام، يجب أن يرجع إلى عرفة ويدفع بعد غروب الشمس. لو دفع من مزدلفة قبل الفجر فلا بأس، لمن كان يشق عليه مزاحمة الناس كالنساء والصغار والضعفاء يدفعون قبل الفجر من أجل أن يرموا قبل زحمة الناس. لو أخر طواف الإفاضة الذي يكون يوم العيد إلى الخروج وطافه عند السفر أجزأ عن طواف الوداع. طيب، لو أنه تعجل ونوى الانصراف وهدم الخيمة وحمل العفش ومشى إلى مكة على أنه إذا حاذى الجمرات نزل ورمى، لكن في أثناء الطريق غابت عليه الشمس، هل يستمر أو نقول تبقى في منى؟ لا يبقى، يستمر. وإذا حاذى الجمرات رماها ولو بعد الغروب، لأنه الآن لم يتأخر باختياره بل هو عزم على الرحيل، حمل العفش وسار. فنقول امشي، لأنه يصدق عليه أنه تعجل في يومين لكن حبسه المسير. ماذا يصنع؟ يرقى من فوق الناس؟ ما يمكن. يقول استمر حتى لو لم ترمي إلا بعد غروب الشمس فلا حرج. طيب، لو أنه في يوم 12 نزل في الضحى وطاف طواف الوداع ثم خرج إلى منى ورمى الجمرات بعد الزوال ومشى، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن طواف الوداع لابد أن يكون آخر شيء. ولعلنا نقتصر على هذا لأن المؤذن كأنه يقول إنه حان وقت الأذان. طيب، إذا نؤذن ونأخذ أسئلة من هذه الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام المحمود الذي وعدته. قبل أن الاستماع إلى الأسئلة أحب أن ننبه إلى ما ذكرناه في أول الأسبوع الماضي بالنسبة لصلاة الجمعة للمسافر. من المعلوم أن المسافر أثناء سفره لا جمعة عليه، أليس كذلك؟ يعني إنسان مثلا مسافر في البر مثلا متجه من الرياض إلى مكة وصادف يوم الجمعة هو مساء لا تجب عليه الجمعة، لكن هل تصح منه أو لا؟ لا تصح منه، ولا يحل له أن يقيمه. يعني لو كنا مثلا في حافلة 20 رجلا أو 40 رجلا وجاء وقت الظهر ونزلنا من الحافلة وأذن إنسان وخطب بعضنا خطبتين وصلى الجمعة، هذا حرام ولا يجوز وهو بدعة. الدليل، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ولم يقم الجمعة في سفره أبدا، حتى أنه يوم عرفة، كان يوم عرفة هو يوم الجمعة في حجة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك ما صلى الجمعة. أول ما نزل الوادي وادي عرنة خطب الناس، ولما انتهى قال جابر رضي الله عنه: أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي الجمعة مع أنه في عرفة. فالمسافر لا يجوز أبدا أن يصلي الجمعة، انتبه، فإن فعل فهو مبتدع وعليه أن يعيدها ظهرا. أما إذا كان المسافر مقيما في البلد الذي سافر إليه فهنا يلزمه أن يحضر إلى الجمعة لأنه نودي لها. يعني مثلا رجل من أهل مكة وصل إلى الرياض لحاجة ونزل في بيت وصادف يوم الجمعة وسمع النداء، يجب عليه أن يحضر أو لا؟ هذا يجب أن يحضر مع أنه مسافر لكنه في مكان أقيمت فيه الجمعة فيجب أن يحضر، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهذا المسافر مؤمن فعليه أن يسعى إلى ذكر الله، أي إلى مكان الجمعة. انتبهوا، لأن بعض الناس فهم خطأ، ظن أن المسافر إذا كان في بلد لحاجة وبيرجع أنه لا يصلي الجمعة مع الناس، وهذا غلط، بل يجب عليه أن يصلي مع الناس. أما الذين نقول إنه ليس جائزا هو أن يكون مسافرين في البر أرادوا أن يصلي الجمعة بعد بدل الظهر، نقول لا يجوز. ونفعنا الحضور بما تقولون فضيلة الشيخ. قبل الأسئلة، هذه امرأة تقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، أنا التي سألت عن فراق الزوج الذي يقيم أركان الإسلام 5 وعنده دش، أبشرك أنه في هذا اليوم الجمعة بعد الصلاة قام بإخراج الدش من بيتنا بفضل الله، الحمد لله، وحمدنا الله، وآمل منك الدعاء لنا بالثبات والتوفيق. أسأل الله أن يثبتهما، أن يثبتهما، وأهنئ هذا الزوج الذي استمع إلى القول فاتبع أحسن، وأقول أسأل الله له الثبات وليبشر بخير، ولكني أقول له لا يبيع على أحد، لأن إذا باع على أحد ماذا يصنع فيه لأحد؟ يستعمله في الشر، ولكن يكسره، يكسره، والله تعالى يخلف عليه. فإن كان فقيرا فليتصل بي، وإن كان غنيا فإنه لا يضر إذا كسر. نعم، أصابكم الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، قبل سنوات حدثت أنا وزميل لي ومعي زوجتي ومعه زوجته، وفي يوم عرفة صباحا نفرة من منى إلى عرفة تأخرت عن الحملة، فانتقلوا إلى عرفات ومعهم، أي الحملة، زوجتي وزميلي وزوجته، ولم أحصل عليهم إلا في يوم النحر في منى قبل الرمي، ما حكم حج زوجتي الذي لم أكن معها في عرفات وهو يوم الحج؟ وجزاكم الله. حجها صحيح لأنها معذورة في مثل هذه الحال، لكني أقول لو أنه حرص على أن لا تأخر الحملة لكن هذا واجب عليه حتى يكون مع امرأته. وبهذه المناسبة أود أن أحذر الرجال الذين يكونون محرما للنساء من أن يفارقهن، بل لا بد أن يكونوا معهن. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يقول هل يجب تأخير طواف الإفاضة حتى اليوم الثاني من عيد الأضحى أو بعد ذلك، وهل يجوز الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؟ هذه ذكرناها، لكن لا مانع أن نجيب. يجوز الإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر يوم من ذي الحج، لأن يعني الله تعالى قال الحج أشهر معلومات، وآخر هذه الأشهر هو آخر يوم من ذي الحج، وعليه فيجوز الإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة إلى هذا. وإذا كان معذورا وأخره إلى ما بعد، كما لو أن امرأة وضعت الحمل في يوم العيد قبل طواف الإفاضة وبقت نفسا 40 يوما، ستأخذ من محرم كم؟ 20 يوما، لأنها أدركت من الحج 20 يوما وبقي عليها 20 يوما إلا إذا طهرت قبل ذلك. فالمهم أن تأخير طواف الإفاضة سواء لعذر أو لغير عذر إلى ما قبل انتهاء ذي الحجة لا بأس، ولكن ليعلم المؤخر أنه لا يحل له أن يقرب امرأته حتى يطوف. سائلة تقول ما الحكم إذا أخذت المرأة وأسقطت الحمل، أو هي تقول أنها أسقطت الحمل في الشهر الثاني من أجل إرضاع طفلها الأول والآن هي تائبة، فهل عليها شيء؟ عليها أن لا تعود إلى هذا ما دام الطفل أو ما دام الحمل لم يخلق أو ما دام لم تنفخ فيه الروح، فعليها أن تتوب أن لا تعود. أما لو نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز إسقاطه أبدا لأنه قتل للنفس. سائل يقول ذكرتم يا فضيلة الشيخ أن التمتع أفضل أنواع الحج، علما أن الحج الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم هو الحج القارن، وضحوا لنا ما جرين. نعم، لا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج قارن، لأن معه الهدي، قد ساق الهدي من المدينة، ومن كان معه الهدي لا يمكن أن يتمتع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي منعه من التمتع هو إيش يا جماعة؟ هو سوق الهدي. وعلى هذا فنقول لو أن أحدا منا ساق الهدي امتنع عليه التمتع، وصار لا بد أن يكون قارنا. نعم. سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إني أحبك والحاضرين في الله، وأسأله أن يجمعنا في مستقر رحمته إنه سميع مجيب. أحبه الله كما أحبنا. وسؤالي هو ألا يدل حديث جابر رضي الله عنه وفيه وفعل مثل ما فعل على الصفاء يعني على المروة، ألا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الآية على المروة أم يقتصر على الدعاء؟ وما المخصص الذي أخرج الآية من عموم حديث جابر؟ أفتونا ما يريد. حديث جابر قال رضي الله عنه فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وفي المروة قال فعل على المروة ما فعل على الصفا، وهو على الصفا لم يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإنما قرأها حين دنا من الصفا، فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به ليبين للأمة أنه بدأ بالصفا ولم يبدأ بالمروة، لأن الله قدم الصفا على المروة فبدأ بها تبارك وتعالى، فكان المشروع لنا أن نبدأ بالصفا. وهو لم يقل إنه فعل حين قرب من المروة كما فعل حين قرب من الصفا، قال فعل على المروة ما فعل على الصفا. سائلة تقول فضيلة الشيخ ما حكم مس الطيب بعد عقد النية نية الإحرام، خصوصا أن الحجر الأسود يضع الناس عليه الطيب ونحن نستلمه ونقبله، فإذا علمت أن الحجر مطيب من الرائحة فهل أقبله؟ أفتونا مأجورين. إذا عقد الإنسان نية الإحرام حرم عليه أن يتطيب، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان واقفا بعرفة فأتوا إليه وقالوا: يا رسول الله، إن رجلا وقصته ناقته فسقط ومات، مات وهو واقف بعرفة. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، يعني لا تعطوه، ولا تحنطوه، أي لا تجعلوا فيه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يخرج من قبره يقول: لبيك اللهم لبيك. فقال: لا تحنطوه. لماذا؟ لأنه محرم. ولهذا قال: كفنوه في ثوبيه. إذا مات الإنسان وهو محرم لم يحل، فإنه يكفن في إزاره وردائه، ما يؤتى بخلقة جديدة، بل يكفن في الإزار والرداء الذي كان محرما بهما. نظير ذلك إذا استشهد الإنسان فإننا لا نكفنه بكفن جديد. ماذا نصنع؟ في ثياب، نكفن في ثياب وندفن في ثيابه على ما فيها من الدماء، لأنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. هكذا الذي يموت قبل أن يحل يكفن في ثياب الإحرام، لأنه يبعث يوم القيامة يقول: لبيك اللهم. الحجر الأسود إذا طاف الإنسان وشم رائحة الطيب إذا قرب منه فلا يقبله ولا يستلمه، لأنه لو فعل لعلق الطيب بيده، لكن لو فرض أنه فعل والرائحة موجودة لكن لم يعلق بيده شيء، يعني معناه أن الطيب قد يبس فلا شيء عليه، لأنه لأن شم الطيب لا يضر. فإن قدر أنه طيب قريبا وأثر الطيب موجود ولما مسحه علق بأصابعه، على طول يمسحه بكسوة الكعبة، ما هو برجائه، بكسوة الكعبة حتى يجد ولا يضر. فضيلة الشيخ، سمعنا أن فضيلتكم أفتى بأن كفالة اليتيم على الطريقة المعمول بها حاليا في المؤسسات الخيرية لا تعتبر كفالة، إنما تكون صدقة جارية، حيث إن الكفالة تكون برعاية اليتيم والقيام على شؤونه، هل هذا صحيح عنكم؟ أفتونا. نعم، هذا صحيح عنه، يعني هو معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. والكفالة شرعا ولغة هي أن يضمه إلى عياله كما قال ذلك أهل العلم، ويقوم برعايته وتوجيهه وإرشاده، ويكون له كالأب الذي فقده هذا اليتيم بغذاء الروح وغذاء إيش البدن. أما الإرسال إليه بالنفقة فهذا لا شك أنه صدقة، والله تعالى قد أوصى باليتامى خيرا ويؤجر الإنسان عليه بعد أن تكون هذه الدراهم بأيدي أمناء، لأن مسألة الأمانة يا إخواني مهمة. فإذا أعطيتها أناس أمناء كمؤسسات معروفة بأن القائمين عليها أمناء وقلت هذا لليتامى فهو صدق عليه. وأما الكفالة التي فيها هذا الثواب العظيم فهي الكفالة. ألم تقرأ قول الله تعالى: وكفلها زكريا، وفي رواية وفي قراءة: وكفلها زكريا، أي ضمها إلى عياله. ولكن لا شك أن الصدقة على الأيتام من أفضل الصدقات لقصورهم واحتياجهم بالغالب. سائل يقول فضيلة الشيخ سلمه الله، ما حكم وضع القرآن الكريم في أجهزة الهاتف التي تسمى سنترال وتعمل أثناء فترة انتظار المكالمة وتنقطع أحيانا دون مراعاة لنهاية الآيات وبدايتها، أفيدونا أثابكم الله. والله إني لآسف أسفا عظيما أن يجعل كتاب الله لمجرد قضاء الحاجة، أي حاجة المنتظر. هل القرآن نزل لهذا؟ لا شك أن الذي وضعه جزاهم الله خيرا، يريدون الخير، يريدون أن يستمع المنتظر إلى كتاب الله عز وجل دون أن يستمع إلى الموسيقى، لأن بعضهم يجعل الموسيقى في الانتظار. لكنهم لم يصيبوا من وجه آخر، أن يجعلوا كتاب الله الذي نزل ليتدبروا آياته ويتذكروا الباب لمجرد قضاء الفراغ، فلا أراها. ولأنه ربما يكون الزاهم من غير المسلمين ويكره أن يسمع القرآن، أو المسلمين الذين يثقل عليهم سماع القرآن. فلذلك أشير على الإخوان الذين يفعلون هذا جزاهم الله خيرا أن يضعوا شيئا من الحكم، وما أكثر الحكم، ما أكثر الحكم، وما أحسن أن يضعوا للمنتظر. والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من الأسل. هذا طيب، يعني إيش؟ يعني إيش؟ أصبر، أصبر. والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من الأسل. حتى هذا الزاهم بينتظر اللي أحلى من الأسل. نعم. سائلة تقول فضيلة الشيخ، ما معنى ما جاء في الحديث إن الله لا يمل حتى تملوا؟ نعم. من المعلوم أن صفات الله عز وجل ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، لقول الله تعالى ولله المثل الأعلى. المثل يعني الوصف، فإن المثل في اللغة العربية يطلق على الوصف، كما قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، مثلها الوصف. فلله الوصف الأكبر. فإذا قدر أن الحديث يدل على ثبوت الملل لله عز وجل فهو ملل ليس كمللنا نحن، مللنا يحصل به التعب والسآمة وضعف الهمة، لكن ملل الله إن كان الحديث يدل عليه فهو ملل إيش؟ يليق بجلاله عز وجل، ليس فيه أي نقص. وإثبات الصفة التي دل عليه الكتاب والسنة بدون نقص الله تنقص أو نقص واجب، واجب. ولذلك لم يسأل الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الإشكال الذي يريده كثير من الناس، الغضب. هل تثبتون لله الغضب؟ نعم. طيب، الغضب في الإنسان نقص، لكن في جانب الله كمال، كمال. لأن الغضب في جانب الإنسان حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال حين طلب منه رجل أن يوصيه قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، أوصني، قال لا تغضب، فردت المرأة وقال لا تغضب. وما أكثر النادمين عند الغضب. الغضب يحمل الإنسان على أن يطلق زوجاته وعلى أن يكسر أوانيه، بل ربما يحمله إذا كان مما لا يؤمن بالله واليوم الآخر على أن يقتل نفسه كما يفعل المنتحرون. لكن غضب الله غضب سلطان، غضب ملك، غضب من له القدرة على المغضوب عليه. هذا الملل نقول فيه كما نقول في الغضب. إن دل الحديث على ثبوت الله فهو ملل يليق بجلاله لا يشبه ملل المخلوق. يقول لدي قطعة أرض منحة من الحكومة منذ 10 سنوات، كيف تكون زكاتها علما أنها لا تساوي مبلغا كبيرا وماذا علي لو أخرت زكاتها حتى بيعها بعد سنة ونحو ذلك؟ هذه ليس فيها زكاة، المنح ما فيها زكاة، لأنها ليست أراضي تجارة، والأراضي التي فيها الزكاة هي الأراضي التي يبيع فيها الإنسان ويشتري. وأما أراضي جاءت منح أو ورثها من قريب وأبقاها حتى يحتاجها فهذه ليست فيها زكاة. الزكاة إنما هي على العروض التي يتجر فيها الإنسان يبيع ويشتري. ثمين حفظه الله ورعاه، الرجاء إذا أمكن إخبارنا برقم الفاكس الخاص بكم لحاجتنا للمناقشة في بعض المسائل الفقهية والأحكام الشرعية، وجزيتم خيرا أظن من المساج. الفاكس اللي عندي ما هو بيشتغل لنا شغل ولا نشغله إلا عند الحاجة، فيتصل الإنسان أول على الهاتف ثم يقول هناك مثلا حاجة أحب أن أرسلها بالفاكس، حينئذ نفتح. وفاكسنا أديب، ما يمكن يخالف ما نقول، يعني ما يمكن أن فتح بدون أن نأذن له، ونحن لا نأذن إلا لطارئ خاص. ولكن الحمد لله الآن موجود من مراسلات عبر البريد، والحمد لله يصل ما في إشكال. والمشافهة أحسن على الهاتف، لأن الإنسان يتمكن من محاورة السائل، قد يأتي مثل كلمات فيها إجمال تحتاج إلى تفصيل، فهي على الهاتف أحسن. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، الله أعلم، وصلى الله وسلم. نسأل الله تعالى أن يعيد أمثال هذه الجلسات على خير، ونحن الحمد لله مسؤولون من إخواننا في هذا المسجد الذين يحضرون ويواظبون على الدروس، وهذا مما شجعنا على أن نبقى في هذا المسجد. وأسأل الله للجميع التوفيق والصلاح والإصلاح، إنه على كل شيء قدير.